أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وجعلنا من عتقائه من النار، آمين يا رب العالمين. في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر الفضيل نلتقي أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات، بشكل وصل أولنا في الخلق الإيماني العقدي، وهو خلق الرضا، الرضا بقضاء الله وقدره. أنسن نشيني كانت العبيد كانت شمجان ربي سبحانه وتعالى تزنن دي ستنا لنتيوين ربي سبحانه وتعالى كل نغاد يقضى السيس ربي سبحانه وتعالى أن راض السيس خطر الخير دي ومن الحكمة دي ومن وقد لا ندركها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل جنسجن غيزم أديامن بالقدر خيره وشره، كله من الله، الخير زد الشرس من الله، وإنما نقار بيده الخير، ديما ربي بيده الخير، ولا شي تخزر ضد الشر، وإنما في الحقيقة خير لك، وسيظهر ذلك يمكن في المستقبل أنه في الآخرة. إذن كل هذا من الله العزيز الحكيم. السنة يوائي مسلم أو تماتي مسلمت إلا ربي سبحانه وتعالى يسن في الأزل كل نغط صارا أو ندنته، ولتسيري كل إلا أن إلا ربي يكتبت، سواء يعني إيجاد أو يعني سوجد من العوالم، عالم الإنسان، عالم الحيوان، عالم النبات، السماوات، الأراء، كل والخلائق، كل الخلائق وكل الأحداث، وتقدير ذلك وقدر الله تعالى قد قدر ذلك في الأزل، إلا في لوحه المحفوظ، ليتواري في اللوح المحفوظ، من شي يكتب، من شي يقضى، من شي يحكم، أن يوقع، لا يتغير أبدا، لا في وجوده ولا الكميتس ولا الكيفيتس ولا الصفتس، صفتنا شاهين غدسن، ولا الوقتس الزمان سملمي غدياس، ولا مكانه ماني غادي يوقع شرايني، ولا أسبابه الأسباب لني تتبت لي سنتنا ربي سبحانه وتعالى، وكذلك نتائج تقدير ربي سبحانه وتعالى، كل شيء لا مكتوب عند الله سبحانه وتعالى بحيث لا يتأخر. هل ندرك هذا؟ لا يتأخر شيء من ذلك أبدا، لا في الزمان ولا في المكان أبدا، لعن الوقت الذي حدد، الوقت تحدد ديسا ليوقع ديسا. أسد العلماء فلك لقرانا بعد سقاس، بعد 10 سنين، بعد 30 عام، شبه تغنوقع الكسوفني الخسوفني يورنيني تريني كيفاش بالعلم، العلم لبنادم، فكيف بعلم الله الذي وسع كل شيء، محيط على كل شيء، لا تخفى عنه خافية أبدا. إذن لا يتأخر شيء من ذلك عن الوقت الذي حدد، ولا يتقدم كذلك، لا يتقدم عما حدد، ولا يتأخر لا في الزمان ولا في المكان، ولا يتبدل ولا تبدلش في كميته بزيادة أو نقصان، أديرني غادي منقص أبدا، ولا يتغير في هيئته وصفته، فما شاء الله كان كما أراد، وما لم يشأ لم يكن أبدا. هكذا يجب أن تكون عقيدتنا في القضاء والقدر، الإيمان تام إيمان كامل، ونتري قنشا من قضاء الله أبدا. إذن وني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن لشيك حد هذه نجم أبنادم، يعني ربي لقرس رسول صلى الله عليه وسلم لقارس ابن عباس لقاسك الحكم ربي، الإيمان بالقضاء والقدر. أعلم وأعلم أن الأمة لمت وقل المجتمع أنك طائفة ميدان الأمة تقع مثلا الأمة الإسلامية ما تظلم لاير. أعلم أن الأمة الإسلامية عن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، لأن اجتمع جينيك دراسة نيور من شهرين من شهر من واس من سويع بشكل أشنف عن سجن شرع لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك أبدا. محاولا تحاولا وإنما ربي لا يراد إن شاين يدي صار أدي صار أبدته لا يراد ولو، والعكس مارو. ولو اجتمعوا على أن يضروك أش زرت سجن شرع أي شيء بالسحر بالعين بأي شيء أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولتصيري غير أن يكتب ربي فقط، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن هذا النوع من القدر كما يجب الإيمان به يجب الرضا به، هو غير الإيمان التمند تراضد لا تعارض ولا حرج ولا قلق ولا تردد ولك تنويت تحمقد نتيدهامي، يجب الرضا به والتسليم لله تعالى، تستسلم لمراد الله، مراد الله مراد معناه أن يخسر بي أن يقع لا يقع، كن فيكون، زل فيزول بأمر الله. إذن ما من حادث من حادثات تحدث في الكون إلا ولله تعالى فيها حكمة، حكمة عالية قد لا ندركها وأكثرنا لا يدركها، حكمة عالية مقصودة ربي لا يقصد هذه صار مني. لهذا يقبح بالمرء إلا يتبرم يضيق من هذه الأحداث المقدرة، أن لا يقدرش ربي سبحانه وتعالى عمرك ولا عني قنشا يجد ربي سبحانه وتعالى لا يجوز لنا لا يجوز لك حرام، معنى ولي التراضيط سلقاذا ربي إما ديقن الغبار إما ديقن تجنوت ديقن كرا ديقن الفيضان ديقن الزلزال كله من الله سبحانه وتعالى، إلا هناك حكمة وإنما لا ندركها. إذن كل هذه الأحداث المقدرة من ربي سبحانه وتعالى، وجمل بالإنسان أن يقابلها بكامل الرضا، بكامل الرضا ومطلق التسليم. يصعب السوى إنما الإيمان العقيدة زمن درب منا نقوى نفوسنا نقوى العزائمنا، إذا كان أن راضى سلقاذا نربي دل الخير نضل الغير. من شن يتمدد سيد عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين إن لا أبالي أصبحت غنيا فقيرا، المهم شت راضيخ سواني يخسج ربي مراد الله، شت راضيخ المراد من ربي سبحانه، ربي إرادة كون فقير مرحبا، إرادة كون يعني غني مرحبا، كذلك تخشي مرادة تكون صحيح أتراضيض مراد من ربي أتمرضض أتمرضض مراد التراديس وليش يكتب ربي سبحانه وتعالى. إذن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك لم يكن ليخطئك، والقلوكان جيغلوكان جيغلوكان كذا، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، والقل لا فرنيت زوايين نقشامون أتندم طبعا تحسي مصح وتعيد تعارضت التعارض سولتش ديلستش الحكم من ربي سبحانه وتعالى. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذن لا تحزن على ماض، والحزن في قنشا يقضع يقضع يا يقضع يا الحزن تولي تري ولا حيا التراضيط سواء يقضع سواء يكتمت أنت عزيز عليك أم أب أولاد زوجة كل هذا بإرادة الله ومراد الله، والتقرد هامين غاشي غاد الحال أن تسخطض في القضاء ربي سبحانه. لا تحزن على ما مضى ولا تغتم بالحاضر، عاش الحاضرتش تجد الأسباب تدعو ربي سبحانه وتعالى، لأن الدعاء لا ينافي التوكل على الله من الرضا بما كتبه الله. ولا تتألم بهم المستقبل، المستقبل جغل يجسي ربي سبحانه وتعالى، تخطط تجل أهداف تجل عزيمة قوية تبعد، وإنما البلوغ لذلك الهدف. أبدت لك تبشر بالتوضع أبدته لش يعني تبذل أقصى المجهودات، لا تستع لا تحقق إلا أن لربي كتبش لا شجر. إذن لا تغتم بحاضر ولا تتألم بهم المستقبل، مستقبل طرواك، المستقبل يكون الشيء، المستقبل كذا، المستقبل في فصن ربي، الرازق هو الله سبحانه وتعالى. اتخذ الأسباب وترك الأمر إلى الله، وتكسلد نغات تريح نغات تفشلد نغات تطبق دي فسنج تعمل. والتوكل على الله لا ينافي اتخاذ الأسباب، تتخذ الأسباب بيديك وتتوكل على الله بقلبك. إذن بذلك تكون أسعد الناس، تكون أسعد الناس. خطر السعيد مناي وين دوني لن يقنع ود واسي غرسي غل بيت لي، هذه يمكن غرسي غل بيت لي يزدغوا لي يقنع، لماذا هجا ماذا به هجا ليتغار، يمكن تضيع تزالتس يضيع الرحيم قطن الزيارة أضي دا عزم القرآن يتزالت النف كلش ميمي ليلها معد النت رغم إلا كافي، إلا كافي لما شاء الله. إذن أتراضيس ونشوش ربي سبحانه وتعالى باش كتكون أسعد الناس. يقول حدينا القانوع هو اقنع بما كتب الله لك تكون أسعد الناس بما يعني لي ربي يكتبش درسق تعاشر في سعادة. هذا يمكن يقول حد يتعاشى في كوخ في دار بسيطة يعني معنويات الرضا ربي سبحانه وتعالى لمن سيقوى وجار وني لن يعمر في القصور إلا ازدير باقي وليكنع ماذا به جار وني لا يقنع. إذن ما الفرق بين الغني والفقير؟ إذا كان الغني والفقير قانعين سواء الناس يشربي كيف كيف نتعاشى في سعادة في هنا في راحة، أبت لش القناعة نتعاشى في عذاب وفي شقاء وفي حياة ضنك ميمي والراضين سواء الناس يشربي سبحانه وتعالى. لذلك تكون أسعد الناس هادئا مطمئنا والترسو نفسي ترسو لشغط الهموم لشغط يعني الخوف من المستقبل، كل ذلك بيد الله عز وجل، كل ذلك بيد الله. إذن سأصنع باللي يبسونوا له في وفوسنا ربي أصدقوا يا ربي أصدقوا أنت ونين في وفوسس أنت يوش نغيمنا عبدت لا يخسي يوش أيوش ولا معقب لحكمه وسيقلق حدامي تشيد سفلان ولا هم وسوشيد ولا. إذن من لم يرضى بالقضاء فليس لحمقه دواء، يقول حد ولي راضي القضاء ربيه يعني تبي دواس فقبت فقط يعني تصرف تبي دواس خطر تجبد الترشرة ولا تسمون الترشرة ولا الجلبة دي قرشة وش تكتب ربي. فلهذا وسولي تريدس القضاء ربي فليس لحمقه دواء، تدواس شخص الدواء قاع خطر لا يسخط في الحيط لا يزيد عليها لا يتويد الذنوب هو أن يسخط ربي غفص ثم لا يسخط ضنط فربي سبحانه وتعالى ليتكمل ذنبا إلى ذنب ومصيره جهنم إذا لم يرضى بما قسمه الله له. إذن ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. أنا شوش نصحت، أنا شوش نويتلي، أنا شوش تروى، أنا شوش الزوجة الصالحة، راضاس القضاء ربي. والقضاء من شيء بين العشيات لا ينافي الدعاء، تدعو ادعو للتحسن أحسن وللكثرة يتغرش دروس أجدك من ربي نعم ادعو، وإنما قلتش لمرتاح ونشيش ربي سبحانه وتعالى وتلي تفخرد انه يغاضت الحال انه تنويد انه ترقب دبتة تليد مظلوم انبتة اشتيل مجار مدا وهكذا، لا ربي سبحانه وتعالى أبتا يشتود أهد العلامة نوخسس نرضاس أبتا وشيوشي أهد العلامة ننصخت نربي غفش. إذن ابتلاء يشاش ابتلاء واختبار يمنع غفش وشوشي ابتلاء واختبار أي نعمة توتسج إنه وشتوه وشتي وبدأ هو ابتلاء، أي نعمة توشج هي ابتلاء. وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم التي تتمتع بها من الله سبحانه وتعالى. فلهذا أتراضي سنشي شرب سبحانه وتعالى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقن الحديث إنا ينخت عجبا لأمر المؤمن، يعني يقن العجب يقن شاء الله أنبت يعني أنبت لمحظوظ يغلب أو المؤمن محظوظ سنة شادي البتة عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. الأمر كله خير، ديما تلين في خير، بيده الخير، ربي بيده الخير وبيده الشر والخير، لا بيده الخير ولا ترقبت الشر، هو في الحقيقة خير. إن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن ديما إلا في خير، أبت ربي ينعم غفص شاسيك تصحاتي قنويت لي يفضلت سيقنشرة أصابته سراء شكر. ما معنى شكر؟ إذن الحمد لله خاطي الشكر هو الحمد لله، أتنبين بعد الأذان. إذن أنه يقول الحديث رواتي يختار الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المؤمن ديما في خير، أبت ربي نعم غفسك نعمت، إما تصحط إما ديت لي إما اضطروا أي نعمة، أي نعمة يشكر ربي. ما معنى يشكر ربي وديني الحمد لله؟ خاطي أشكر دا جان النعمة تنشانس، يعني دوني دا أشكر، أن تشكر لله معنى النعمة تشوشو ديت لي دلعقل دا تصحط أتجد تنشانس أتنفع تسيسي منش نفع تسيسي ما تمسل من، يعني دوت الشكر وهو شكرتين الحمد لله صلحت فويت لي تشتغزانت مثلا، لا تنفقد تجلن شانس. وآتي ذا القربى حقه، نجد الحقس لقاش ربي الحقس لش غش المزيت قاع، وآتي ذا القربى حقه والمسكين إلى آخر. المهم أدي شكر نعمت معنا أتي تجلن شانس ربي وش اسمه ثاني يتلي جو كروسة، كروسة تعصي سيس ربي ديكنا صادع تعصير صربي معناه وليت شكر وتقارد الحمد لله الحمد لله سقط نتكرر صاد طواتي تقارد الحمد لله الحمد لله الحمد لله مسحشي تعصير صيص ربي ليس ذلك بشكر، وإني هو الشكر. إذن الشكر تجد نعمة تنشنس شو شيت لي الصحة وشيت صحتها تحقر صيص وسيد عاف مثلا وشيت الدكاد العلم كذا يعني تحقر ديت ماتش تيست ماتش إلى ودوناتش مثلا في الميرات تجد الرايتش تبي الحقوق نصنع تمنع من الميرات تتمتع تشتي دي تحونا دي دواني دي جول والبابات يعني الحمد لله ألف مرة مليون مرة مليار مرة ولست بشاكر. الشاكرة تجد نعمة تنشانس منشاش يوم الربي. أيوة إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ما تصاب سيقن ضر أي تليس صحتاز طرواز الزوجتاز أي نوع من المصائب الجائحة في زرعه في نخله مثلا يصبر لله سبحانه وتعالى يندود الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بلا حساب معناه نقص 10 نقص 100 نقص 700 بدون حساب للصابر. إذا الشاكر والصابر هذا ملاقى الجنة مع بعض، ربنا يجيب بس بالنعمة تشكر وبالنقمة تصبر تملاقي من الجنة مع بعض. أبت وني لربي نعم رسول يشكر يعقم عصى ربي النعمة تني وني لأن أصابه بالضر وليصبر أتملاقي من جهنم ما أعادنا الله منها جميعا ولسلغي آمين. وسبكم جهنم يوه جهنم وقودها الناس والحجارة سعان سلق جامون يقندو عنيني آمين مشكل عني ربي دي رغفن غاني العذاب ني نغاني يجلب النفع عني. إذن الشاكر والصابر إذن ملقى الجنة مع بعض ربان يجي البابس. أيوة صحيت ونين أنه يشكر نعمة كفر يجحد نعمة ربي سبحانه وتعالى دون أنه يصبر على البلاء إذن ملقى جهنم ما أعدنا الله منها تكون صحة لما استجابة دمنا. إذن نختم أولنا باللي يقن حد إلا يتراضص القضاء ربي يحبه الله ويرضى عنه. رضي الله عنهم وراضوا عنه، رضي الله عنهم وراضوا عنه. إذن الرضا يقن يقنطي ويلاد تخصنا ربادي راضى عفنا أن راضى سواني أن يوشو ربي دروس ديغلب دوحدي دوشتم حلو مر بما أنه من تدبير الله أن راضى سيس ونستسلمه ونستسلم لذلك رب سبحانه وتعالى يعني بارك دي ومنتم ما دراد غفنا. والله إذا رضي عن مؤمن ومؤمنة طبعا المصير للجنة ربنا يجي البابس. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سوء الأخلاق سيء الأخلاق وسيء الأعمال، لا يصرف عن سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.